يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2, retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 28. هذا هذا هذا هذا هذا التاجر التاجر التاجر التاجر التاجر الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير له له له له له شركات شركات شركات شركات شركات كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة نقطة. La phrase entière. هذا التاجر الكبير له شركات كثيرة. هذا التاجر الكبير له شركات كثيرة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.